بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف أو نستكمل ما كنا بصدده من يعني رحلة في عالم الإدمان لنتعرف على تفاصيل هذا العالم من أجل أن نطبق مبدأ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي اعرف عدوك، فإن معرفة العدو ينبه الإنسان ويستنكره ليتقي أخطاره، على حد قول الشاعر الذي عرفت الشر لا للشر لكن في التوقيت، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذه المرة نتناول شرحا لمفهوم الإدمان وما يتعلق به من اصطلاحات، ولا يصيبنكم الملل من مثل هذا الترتيب، فموضوع مثل هذا يحتاج لنوع من التأصيل والصبر والتدرج في تناوله، لأن كثير من الناس يريدون أن نقفز فورا إلى العلاج، لكن الترتيب المنطقي لملف مثل هذا يعني أن يكون متكاملا ومنطقيا. فلنبدأ الآن بشرح بعض الاصطلاحات، وأعتقد أن في هذا الموضوع بالذات نحن نحتاج للأسف الشديد إلى ذكر المصطلحات الإنجليزية، لأن هذا مجال اصطلاحي، فالاصطلاح العلمي يشيع أحيانا بمثل هذه الألفاظ، وهذا مما استثناه شيخ الإسلام ابن تيمية من خلط العربية بالعجمية، أنه في حالة الاحتياج إلى اصطلاح معين فلا بأس من استعمال اللغة الأجنبية. بجانب أن الآن للأسف الشديد أيضا نحن تخلفنا في المجال المعرفي والعلمي مريع جدا إذا قورنا بالعالم الغربي بالذات الناطق أساسا بالإنجليزية، ويحتاج كثير من الناس إلى البحث عن بعض الموضوعات في شبكة المعلومات أو غيرها، فينبغي أن يكون هناك نوع من التعريف لمن نحتاج إلى ذلك من الباحثين أو الراغبين في ذلك، معرفة المصطلح الذي يبحث به عن تفاصيل هذه يعني القرآن. أول ما نشرع في تعريفه هو في كلمة المخدرات ناركوتكس. المخدرات هي طبعا لها مفهوم لغوي، فالمخدرات جمع مفرده مخدر، وتدور مادة خدرة في اللغة العربية حول معاني الضعف والكسل والفتور. وفي المصباح المنير خدر العضو خدرا من باب تعب، خدر العضو خدرا من باب تعب واسترخى فلا يطيق الحركة. وفي القاموس المحيط الخادم هو المستتر من سلطان أو غريم. أما المفهوم العلمي للمخدرات ففهم أو تعريف المخدرات أمر ضروري لفهم طبيعتها، علما بأنه ليس هناك تعريف عام متفق عليه، وإن كان أكثر هذه التعريفات قبولا وشمولا ما جاء على لسان بعضهم حين قال إن المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة. مادة خام يعني مادة موجودة في الطبيعة كالنباتات ونحو ذلك، أو مستحضرة مصنعة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها، مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا. يعرفها بعض رجال القانون بأنها مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيفها إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك. التعريف الثاني المواد النفسية. صح psychoactive substances، هي مجموعة مواد طبيعية أو مصنعة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي ومن ثم في النشاط العقلي للإنسان. نقلت إلى تعبير مهم جدا وهم تعبير الإدمان. إدمان أصلا كلمة addiction، فالآن استبدل هذا التعبير إلى كلمة dependence يعني الاعتماد. فكلمة إدمان تعني addiction، فكان لأن باعتبار أن الإدمان يعني كان التعبير القديم يستعمل يفرق بين التعود اللي هو الهابيتويشن والإدمان addiction. فالتعريف الحديث المتأخر دمج اللفظين معا اللي هو التعود والإدمان في كلمة dependence اللي هي تعني الاعتمادية. فصار تعريفا شاملا لما يسبب اعتمادا نفسيا فقط وهو التعود، وما يسبب اعتمادا نفسيا وعضويا وهو الايه؟ الإدمان. فأصبح الآن التعريفين مدمجين، وذلك لقينا الجدول اتسع بقى، الجدول اتسع ودخلت فيه حاجات احنا كلنا تقريبا بندمنها. زي ايه مثلا؟ زي الكافيين. الكافيين هو موجود في الشاي وفي القهوة. ها؟ الايه؟ الكولا. طيب الكولا اللي هي البنسكولا والكوكاكولا والكاكاو، كل دي مواد ادمانيه، وفي اطفال بيدمنوا بسبب الشوكولاته كتير. ها؟ واحنا نعرف امتى نقول على شخص ممكن يكون مدمن؟ فدي نوع من انواع الايه؟ الاعتماديه. بسبب نوع الاعتماد يعني. كيف بيدمنوا بقى الكولا والبنزين وروث البهائم واشياء يعني كثيره. فالمواد النفسية أو أقصد الاعتمادية أو الاعتماد أو الإدمان هي حالة تسمم مزمنة، تسمم مزمن ناتج عن الاستعمال المتكرر للمخدر. الإدمان بقى له هو بعض الناس تتساهل تستعمل كلمة الإدمان لأنها شائعة جدا، بيستعملوها أكثر من الإيه؟ من الاعتمادية. وإن كان تعبير العلم الدقيق إن الاعتمادية بيسموها substance dependence يعني الاعتماد على مادة، كان قبل كده اعتماد على المخدرات، لكن دخل فيها لما عمموا كلمة مادة أو لما استعملوا كلمة الاعتمادية فصارت تمثل نوعين اللي هي التعود والإدمان. ثم غير كلمة مادة وسعت الدائرة بحيث دخل فيها بعض المواد الطبيعية والمواد المخلقة أو المصنعة يعني وعائلات أخرى سوف نذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. خصائص الإدمان: حصول التشوق، تلهف والحاجة المكرهة لتعاطي المخدر والحصول عليه بجميع الوسائل. في تعبير أدق من كلمة مكرهة اللي هو بيقول قهري. كذلك خضوع وتبعية جسدية ونفسية لمفعول المخدر، ثم نزعة لزيادة الكميات كما سنشرح إن شاء الله. كذلك ظهور عوارض النقص عند الانقطاع الفوري عن المخدر وهي ما يسمى بالأعراض الانسحاب، ثم تأثيرات مؤذية للفرد والمجتمع. بعد ذلك نعرف الاعتماد النفسي اللي هو psychic dependence، وهو شعور بالرضا مع دافع نفسي يتطلب التعاطي المستمرة أو الدوري لمادة نفسية بعينها لاستثارة المتعة أو لتحاشي المتاعب. وتعتبر هذه الحالة النفسية هي أقوى العوامل التي ينطوي عليها التسمم المزمن بالمواد النفسية. يبقى في اعتماد نفسي وفي اعتماد عضوي جسدي اللي هو physical dependence، وهي حالة تكيفية عضوية تكشف عن نفسها بظهور اضطرابات عضوية شديدة في حالة توقف استمرار تعاطي مادة الإدمان، وتسمى أعراض الانسحاب، وتتكون من أعراض وعلامات ذات الطبيعة العضوية والنفسية التي تختص بها كل فئة من المواد النفسية دون غيرها. هناك تعبير أيضا يستعمل هنا اللهفة، اللهفة اللي بيسموها كريفنج التلهف، وهي رغبة قوية في الحصول على آثار مخدر أو مشروب كحولي. وللهفة بعض الخصائص الوسواسية، فيها طبيعة وسواسية، فهي لا تبتأ تراود فكر المدمن وتكون غالبا مصحوبة بمشاعر سيئة. أما التسمم intoxication فهي حالة تعقب تعاطي إحدى المواد الإدمانية حالة التسمم، وتنطوي على اضطرابات في الوظائف النفسية أو الوظائف الجسدية، وترتبط هذه الاضطرابات ارتباطا مباشرا بالآثار الدوائية اللي هي الفارماكولوجية الحادة للمادة النفسية المتعاطاة، ثم تتلاشى طبعا أولا بحول الله ثم بالعلاج المناسب ما لم تكن قد أحدثت خللا لأحد أعضاء الجسم وظهرت مضاعفات أخرى. بعد كده في تعبير مهم جدا وهو التحمل، التحمل أو التوليرانس. التوليرانس بيستعملوها إيه من دول كلمة التوليرانس زي ما بيستعملوها إيه؟ طيب التوليرانس وإيه التوليرانس؟ مش السلام التسامح تسامح. التسامح فهي كأن الجسم بيتسامح بقى مع المادة بحيث إنه بيتحملها يتحملها وما يقدرش يجيب نفس النتيجة إلا إذا زود الإيه؟ الجرعة. فالتحمل هو تغير عضوي فيسيولوجي يؤدي إلى تقليص الاستجابة لتأثير نفس الجرعة من مادة الإدمان، فيصبح المدمن بحاجة لجرعة زائدة للحصول على نفس الشعور. من الأعراض أيضا أعراض الانسحاب اللي هي withdrawal symptoms، أعراض الانسحابية دي شيء مهم جدا في تعريف الإدمان. فالانسحاب مجموعة من الأعراض تختلف في شدتها تحدث للمدمن عقب الانقطاع المفاجئ عن تعاطي المادة أو تخفيف جرعتها. نفصل هذا الكلام بشيء من التفصيل لأن كلامنا الليلة عن مفهوم الإدمان عشان نعرف إيه معنى يعني الإدمان. فيما يتعلق بالاعتماد على المادة، الاعتماد على مادة يتميز بتجمع أعراض، أعراض معرفية وأعراض سلوكية وأعراض فيسيولوجية يعني بدنية، تشير إلى وجود دلالات تشخص حصول حالة الإدمان عند الإنسان. فهي زي الميزان دلوقتي ما أصبحش الأشياء دي زي زمان مختلطة وغير واضحة، لأن أصبحت أي تشخيص له محك بالعدد الأعراض ونوعية الأعراض والصفات معينة لابد، يعني زي الميزان بالضبط أصبحت يعني واحد واحد ساوي اثنين تشخيص الاضطرابات النفسية عموما. فالاعتماد على مادة هو نمط سيء من تعاطي مادة يؤثر إلى خلل إكلينيكي هام أو كرم كما أظهر في ثلاثة أو أكثر مما يلي، على أن يحدث في أي وقت خلال نفس فترة 12 شهرا. أول شيء علشان نقول فيه اعتماد على مادة لازم الإطاقة أو ثلاثة من الإيه؟ من الحاجات اللي بنقولها دلوقتي، الإطاقة اللي هي التحمل يعني التولرنس، من الانسحاب اللي هو الويدرول واضح، وما سنفصله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. الإطاقة كما قلنا هي تغيير عضوي فسيولوجي يؤدي إلى تقليص الاستجابة لتأثير نفس الجرعة من مادة الإدمان، فيصبح المدمن بحاجة لجرعة زائدة للحصول على نفس الشعور. إلى الإطاقة تكون من أمرين، الأول الحاجة الملحوظة إلى زيادة كمية المادة للوصول للإنسمام أو التأثير المرغوب، يعني هو بياخد جرعة معينة زي مثلا اللي بيشرب فنجان قهوة وتعود يشرب، بياخد فنجان واحد في وقت معين مثلا الصبح كل يوم فيجيب له تأثير محدد، مع الوقت بيحصل الإطاقة أو التحمل أو التوليرنس، فمع الوقت بيبدأ إيه بقى لأسباب معينة في الكبد والوظائف الجسدية معينة بيحصل في الآخر إنها ما تجيبلوش نفس التأثير، يعني نفس الجرعة ما تجيبش نفس التأثير، هو حريص على التأثير فبيضطر يعمل إيه؟ يزود الجرعة عشان يوصل نفس التأثير، يستمر على الجرعة الجديدة الزيادة شوية، لكن مع الوقت تبدأ مع ثبات الجرعة الجديدة يبدأ ما تجيبش نفس التأثير، فبالتالي يضطر كمان إيه؟ يزود الجوع أكثر. فإذا الحاجة الملحوظة إلى زيادة كمية المادة للوصول إلى حالة الإيه؟ الانتمام أو التأثير المرغوب. الأمر الثاني النقص الملحوظ لتأثير المادة مع استمرار تعاطيها بنفس الكمية، يبقى هو بيحتاج يزودها عشان يجيب نفس التأثير، ها؟ وتأثيرها بينقص بصورة واضحة إذا ثبت على نفس الإيه؟ الكمية. أما الانسحاب وهو ثاني هذه المجموعة من الأعراض، فقلنا إنها مجموعة من الأعراض تختلف في شدتها تحدث للمدمن عقب الانقطاع المفاجئ عن تعاطي المادة أو تخفيف جرعتها. طبعا هو الإدمان زي ما قلنا قبل كده مش شرط يكون مادة، في إدمان إيه؟ حدث اللي هو الاعتماد النفسي بقى، زي القمار، لعب القمار ما هو إدمان، زي إدمان الإنترنت، زي إدمان الموبايل، كل دي إدمان. ولو طبقتوا الكلام ده هتجدوا عناصر عملية الإدمان أو الاعتمادية الموجودة فيه. ها؟ فيتضح كنا يعني الانسحاب مجموعة أعراض تختلف وتتفاوت في شدتها تحدث للمدمن عقب الانقطاع المفاجئ عن تعاطي المادة أو تخفيف جرعتها. وهذا ما يمكن أن تتعرف عليه إذا كنت مثلا من مدمني القهوة. المدمن القهوة بقى إذا تأخر فنجان القهوة عن موعده المعتاد سوف تظهر عليك أعراض الانسحاب، وبنشوفها في رمضان الجماعة الايه؟ المدخنين يقول لك سيبني انا كذا مش عارف مخالف وثلاثة ثروات انا صايم بقى وايه ومش قادر اخد سجاير، فبتظهر عليه بصورة واضحة جدا دي اعراض انسحاب. بنقلل كمية الايه؟ وساعات الطور يفطر على السيجارة مش على الماء. فاللي تأخر فنجان القهوة عن موعده المعتاد تظهر عليه اعراض انسحاب، ومع استمرار الاستعمال فإنه يحتاج لكميات أكثر من القهوة للحصول على نفس التأثير الذي يرغب فيه. ودي هي ظاهرة التحمل أو البطاقة، فمعناها زيادة الجرعة للحصول على التأثير المطلوب، لأن هناك دائما انخفاضا في التأثير مع استمرار الاستعمال، وبذلك تكون هناك رغبة ملحة في الاستمرار في تعاطي العقار والحصول عليه بأي وسيلة. فالانسحاب يتضح بأي شيء من العلامات الآتية: أولا لزمة الانسحاب المميزة للمادة، لزمة الانسحاب المميزة للمادة. ثانيا نفس أو مادة شبيهة المفعول تؤخذ لتخفيف أو تجنب أعراض الانسحاب. ثم إن المادة غالبا تؤخذ بكميات أكبر أو لفترات أطول مما كان مقصودا، ثم توجد رغبة ملحة أو مجهودات فاشلة للتقليل أو التوقف عن تعاطي المادة. ثم يقضي الشخص، دي من العلامات الواضحة جدا، أنه يقضي الشخص كثيرا من الوقت في الأنشطة الضرورية للحصول على المادة، فتتمحور حياته حول كيفية تسجيل الحصول على المادة. يعني يحصل خلل في وظائفته للسواء الاجتماعية أو المنزلية أو كذا، الأمور اللي هي الوظائف الاجتماعية أو الشخصية يحصل فيها خلل واضح بسبب إن حياته تتمحور حول الحصول على المادة بأي وسيلة، فهو جنون، يبقى محور كالذي الدابة التي تدور حوله يعني الساقية، تتمحور كل حياتي حول هذا النوع من الاستعباد، ويصبح إلهه الجديد هو هذه المادة التي يعني لا يستغني عنها ويقضي حياته بالطواف حولها ليجنيها. أيضا التخلي عن الأنشطة الاجتماعية والوظيفية والترفيهية الهامة، أو تقل هذه الأنشطة بسبب تعاطي المادة. أيضا من هذه المحكات تعاطي المادة المستمر يستمر في التعاطي ضرار معرفته بأضرارها وتحذير الأطباء أو الناصحين له من هذه المادة، أو حدوث أضرار جسمانية ونفسية لها سببها، رغم أنه يشوف الأضرار سواء جسمية أو نفسية على نفسه، لكن ما يتوقف عن التعاطي المستمر لهذه يعني المادة. قلنا أن الاعتماد في اعتماد نفسي وفي اعتماد إيه؟ عضوي ونفسي، لكن ما فيش اعتماد عضوي بس فقط، يبقى الاعتماد إما نفسي وإما عضوي ونفسي، لكن لا يوجد اعتماد نفسي فقط. اعتماد النفسي فقط اللي هو يكون الاعتماد نفسيا فقط مع عدم زيادة الجرعة، هذه الحالة تسمى التعود، الهابيتويشن، حالة التعود دي تكون موجودة بقى في الكوكايين، في الحشيش، وفي المنشطات، وفي المهلوثات. واضح؟ فدي بتعمل ايه؟ تعود نفسي، الكوكايين والحشيش والمنشطات والمهلوثات. هنقف مع كل مجموعة من المجموعات دي على أفراد، يعني نقف مع أفراد هذه العائلة المشؤومة واحدا واحدا لنصح كثير من المفاهيم، لأن بعض الناس بتتهاون وتتسامح مع أشياء في غاية الخطورة، ونتيجة المعلومات المشوهة بنجدها يعني تنتشر أكثر وأكثر، ودي بالذات في الحشيش. وعشان كده احنا نتكلم أول مادة نفرد كلام مفصل عن الحشيش ليدرك الناس يعني أخطاره. النوع الثاني من الاعتماد هو الايه؟ الاعتماد العضوي والنفسي، اعتماد جسدي واعتماد نفسي. ده بيحصل مع الأفيون ومشتقاته زي الهيروين والأشياء دي كلها، ويحصل أيضا مع يعني الخمور. في تعريف ثاني أيضا يتعلق بسوء استعمال بعض المواد اللي هو بيسموه substance abuse، سوء الاستعمال. فسوء الاستعمال معناه حالة من التسمم اليومي، يعني يستعمل العقار بكمية تؤدي إلى ظهور أعراض تعرف بأعراض التسمم أو الانسمام اللي هو intoxication، تسمم يؤثر على أكثر من جهازين من أجهزة الجسم يعني. فمن يشاهده يعرف أنه قد تعاطى العقار، اللي بيشوفه بيعرف على طول أنه متعاطي العقار، وهو يستمر في التعاطي بالرغم من وجود خطر صحي وبالرغم من نصح الطبيب بالتوقف، ومعنى هذا أنه يحتاج العقار لكي يؤدي وظائفه اليومية. يبقى ده سوء الاستعمال أو substance abuse. يصاحب ذلك تأثير سلبي على حياته الشخصية والاجتماعية، تضطرب علاقاته الأسرية وعلاقاته بأصدقائه وبزملاء العمل، وتتسم تصرفاته بالاندفاع التهور والعدوانية، وقد يواجه مشاكل قانونية مثلا لما يسوق سيارة مثلا في حالة التسمم، ويتغيب عن عمله كثيرا وتقل كفاءته، وفي النهاية قد يفقد عمله كما في حالة الأفيون والكمور. الموضوع سوء الاستعمال هي شيء خطير كما ذكرنا وله سوءاته، لكن بالنسبة للاعتمادية أو الإدمان فهو حالة متقدمة، حالة أخطر وأسوأ من هذه الحالة اللي هي حالة سوء الاستعمال، ولا بد من وجود أعراض الانسحاب. إذا قللت الجرعة بتتواجد أعراض الانسحاب، ويحصل طبعا اضطراب في حياة هذا الشخص الاجتماعية و يعني الشخصي. ثم نشير إشارة إلى المراحل التي يمر بها الإنسان في عملية الإدمان إلى أن يصل لنقطة اللا عودة. نقطة اللا عودة أو تعبير آخر نقول صعوبة العودة، يعني ممكن بيتدرج لحد ما يوصل لمرحلة الاعتماد. في نقطة الاعتماد بتبقى داخل خلاص في مشكلة وقع عثيرا لهذا الإله يعني الجديد. المرحلة الأولى هي الرغبة، المرحلة اللي هي المرة الأولى يعني بتبقى دافعها كما ذكرنا من قبل الاستكشاف، الفضول، حب الاستطلاع، التجربة. هذه المرة الأولى أو الرغبة في التجربة، وهي من أهم المراحل وأولاها بالتأمل والفهم. إنها الخطوة الأولى في طريق الاعتماد الإدمان، وتتكرر المرة تلو المرة حتى تحدث الألفة، تحصل علاقة حب، بس هو حب من طرف واحد أو يحب مادة وتأثيره جدا تتحكم في كل حاجة. الألفة بين الإنسان والعقار، ويصبح أمرا عاديا أن يلمسه بيده وأن يتعاطاه بطريقة معينة. والمرة الأولى تأتي عادة من صديق أو زميل أو قريب في حفلة أو في رحلة أو في مستشفى، ويكون الإنسان مدفوعا بالرغبة في التجربة وحب الاستطلاع أو مجاراة المجموعة، أو به ضعف قلق أو هم أو ألم. أما المرحلة الثانية فهي استمرار للمرحلة الأولى، ولكن مع مزيد من السلبية ومزيد من الاستسلام، حيث يقبل هذا الإنسان بسهولة ويسر التعاطي في أي مناسبة. والدعوة عادة تأتي من أصدقاء يتعاطون بشكل منتظم، ولازم الإنسان ينتبه لموضوع الأصدقاء، لأن الإنسان اللي هو يعني الضائع، الإنسان الضائع يعز عليه أن يرى حوله أناس مستقيمين، فبيبقى في نوع من الإيه؟ من الانتقام، يعني إشمعنى أنا بس اللي أسقط في في في في بئر الإدمان الذي ليس له قرار، فليسقط معي يعني الآخرون، في نوع من العدوانية. قد تظهر في صورة هي مجاملة أو أنه بيرحب بي أو أنه كريم معه، او انه بيستغل الاول بيستدرجه يقول له جرب ولو مره كما كنا من قبله جرب ولو مره تساوي انتحر ولو مره. ها انتحر ولو مره. فينبغي الحذر ده عدوه من هذا في موضوع الماده بالذات. لابد المادة يعرف عدوك سواء كان الماده نفسها افهم ايه الماده دي وتاثيرها وخطرها وازاي بتخدع في البدايه ولكن انظر الخبر المبتدا. اعرف عدوك تاجر المخدرات الذي هو عدو للامه الاسلاميه. عدو ده هنفرد له كلام طبعا بالتفصيل. تاجر نفسه وجريمته في حق المسلمين وفي حق الشباب المسلمين لا يفترق عن اي عدو اخر يحاربنا بالاسلحه وبالقنابل والصواريخ. هذا يحارب المسلمين ويدمر يعني عنصر الحياه في الامه وهم الشباب. او الصديق الذي يرى لك في صوره صديق لكنه عدو يعني لئيم يريد ان يوقعك فيما في اثر في نفس الاثر الذي تورط هو به. فالضائع دائما يريد ان يضيع الاخرون كلهم ولا يبقى احد افضل منه او في عافيه من هذا البلاء. فالمرحله الثانيه الانسان يتقبل بيسر وسهوله التعاطي. والدعوه عاده تاتي من اصدقاء يتعاطون بشكل منتظم يعني مجموعه بتسيء الاستعمال. وهؤلاء دائما يرغبون شعوريا ولا شعوريا في ضم متعاطين جدد. المتعاطي بشكل منتظم يكره ان يجد انسانا يرفض التعاطي. يعني انا بس اللي ضايع ازاي هو كمان ما بلاش معاه. ويستعمل كل الاساليب والحيل لدفعه للتعاطي. اما المرحله الثالثه فهي الاستعداد المنتظم. مش المسألة بقى في مناسبات اجتماعية أو لا، ده شيء منتظم في حياته. فيبدأ بيرتب نفسه على أساس أنه يؤمن احتياجاته الخاصة من العقار واستعماله بشكل منتظم ومستمر. يساعده في ذلك سهولة الحصول على العقار وتوفره وإمكانياته المادية التي تسهل له الأمر أكثر وأكثر. أما المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة العودة بقى الاعتماد أو الإدمان، وهي الطريق إلى الضياع. فالتعاطي يصبح جزءا أساسيا في حياته، وأي محاولة لإبعاده عن العقار تواجه بمقاومة. يتوقف عن أشياء كثيرة في حياته من أجل أن يظل مرتبطا بالعقار. وإذا كان في موقف المفاضلة بين شراء طعام أو شراء العقار فإنه يشتري العقار بلا أدنى تردد. لا شيء يبعده عن العقار مهما غلا سعره أو صعب الحصول عليه، ولا يهمه اعتراض الجميع ووقوفهم ضده. يستمر في الحصول على العقار وتعاطيه رغم التهديد بالسجن أو فقد الوظيفة أو بأن يرفض من العائلة. لا يعنيه نبذ الآخرين له، بل إن ذلك يزيده تمسكا بالعقار. تصبح فيه عقيدة. تصبح الايه؟ العقيدة في تمسك الإنسان بها وإصرارها إصراره عليه. فنقول تصبح يعني. فبالتالي من الأمور المهمة جدا في علاج الإنسان يكون عنده ايه؟ عقيدة إيمانية قوية تدفع عنه مثل هذا وتعينه على التخلص من هذا الأسف. يقول لا يعنيه نبذ الآخرين له، بل إن ذلك يزيده تمسكا بالعقار. فالأب الذي يهدد ابنه بالطرد، والزوجة التي تهدد زوجها بهجره حتى تردعه وتجعله يقلع عن التعاطي، كلها محاولات فاشلة. فلا شيء يقف أمام المتعاطي من أجل حصوله على العقار وتعاطيه. فمرحلة الإدمان مرحلة مرضية، أي أننا أمام مريض لا بد أن يعالج. يعني يقدم الرغبة في علاجه على الرغبة في عقابه. فهو مثل أي مريض مرضا عقليا أو مرضا نفسيا يحتاج إلى العلاج في المقام الأول. ولذلك فالوقاية أسهل بكثير، لأنه بمجرد أن يبدأ الإدمان فإن العلاج يأخذ وقتا وجهدا. فلابد أن ننتبه دائما إلى أن منع حدوث الإدمان أسهل كثيرا من علاج الإدمان. والبعض يرفع الراية البيضاء من المبكرة ويختصر الموضوع ويقول أن الوقاية هي العلاج. مش خير من العلاج. هي العلاج يعني الذي يقع في الأصل أنه ضاع تشطر عليه، إلا أن يتغمد الله سبحانه وتعالى برحمته، ودي تبقى حالات أقل من الحالات التي حتى وإن شفيت مؤقتا تحصل إيه انتكاسة ورجوع من جديد إلى الدائرة الهوية في بئر الإدمان بلا قرار بلا قرار. فلا بد من أن يعرف المرحلة التي وصل إليها يعني المتعاطي، هل يتعاطى المادة بصورة منتظمة أو غير منتظمة؟ إذا كان يستعملها بصورة منتظمة، هل اقترب من الإدمان كما في حالة استعمال الأفيون أو الخمور؟ هل المتعاطي وصل فعلا إلى مرحلة الإدمان أم لا؟ ثم ننتقل في الحقيقة إلى أيضا يعني نوع من البيان، نوع من التفصيل في مفهوم الإدمان، في مفهوم الإدمان، وذلك من خلال كلام الدكتور الفطاير الذي ذكرنا كلامه في مراحل الإدمان في أول حلقة من هذه السلسلة. يقول وهو يتحدث عن أهمية الفهم والتعريف، يعني كنا نعمل يعني درس خاص في نحن نعرف إيه مفهوم الإدمان، إيه تعريف الإدمان، هذا أمر له أهمية كبيرة. يقول إن الوصول إلى جواب شامل لمعنى واضح لهذا السؤال ما الإدمان هو الخطوة الأساسية والفعالة نحو الوصول إلى حل، فإذا لم نكن متأكدين وواضحين بشأن ما نواجهه فكل الجهود التي قد نبذلها لحل مشكلة الإدمان وكذلك كل المحاولات التي نبذلها نحو العلاج قد تكون مبتورة منقوصة، وستكون محاولتنا وجهودنا فاشلة مهزومة. فتعريف الإدمان يعد المفتاح الأساسي والأول لفهمه، ففهم واستيعاب المشكلة لأي طرف منخرط بهذه المشكلة كالمدمن نفسه وأسرته وأصدقائه والمتخصصين القائمين على علاجه، كل هذا يعد جزءا من أساس الحل لهذه المشكلة المتعددة الجوانب. تتأكد هنا الحاجة إلى اليقظة والحيطة في الاعتقاد بأن قضية المفهوم قضية محلولة بطبيعتها، ونؤكد أيضا على ضرورة الوضوح من جانب جميع الأطراف. فالإدمان أزمة في أسلوب الحياة، أزمة في حياة أو حياة في أزمة، كما أنه قضية أمن يعني وطني أو قومي وتنمية، وتتطلب جهودا ومساهمة من كل الجهات والمؤسسات لكونها قضية ذات تأثير هدام على مرافق الحياة الإنسانية كافة. هذه المعضلة، الإدمان معضلة معقدة، فهي بحاجة إلى اهتمام ومشاركة كل من له اهتمام وخبرة ممن يتطلعون إلى تخفيف الآلام والمعاناة عن المدمن وأسرته وسلامة الأمة. أسرة المدمن تصبو وتتلهف إلى أن تصل إلى شرح وتوضيح الأسباب التي دعت ابنهم أو ابنتهم إلى الدخول والتورط في دائرة الإدمان القاتلة. الأسرة شغوفة وبشدة لفهم ما الإدمان، وحتى يتسنى لها أن تعيد حساباتها وتستيقن ما حصل لها وما دوافع هذا السلوك المهلك. كذلك المدرسون، فهم مهتمون لكي يفهموا معنى الإدمان وتأثيره على تحصيل التلاميذ وتصرفاته، بالإضافة إلى اهتمام السياسيين بهذه المسألة وأبعادها، حتى يتسنى لهم بعد فهم معنى الإدمان وضع سياسات أو استراتيجيات لضبط ومواجهة تأثير الإدمان على الناس وعلى القدرات الإنتاجية وعلى الاقتصاد العام ويعني إلى آخره. كذلك الفهم السليم للإدمان يهم المختصين الحرفيين في الطب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية، حيث يطمعون في الوصول إلى فهم فعال للإدمان حتى يتسنى لهم مساعدة الناس الذين يمرون ويتعذبون بهذه الأزمة. أما العامة فهم أيضا مهتمون بفهم واضح للإدمان، حيث يخشى الناس الإدمان ويبدون خوفا وقلقا شديدا منه دون الوصول إلى فهم سليم وواضح لما هو. فهذا بكل واضح حين تعبر عامة الناس عن قلقها وخوفها الشديد من الإدمان وتأثيره على الأسرة والأطفال والشباب والحارة. نرى أيضا هذه المشاعر المرتبطة بما نشاهده ونعلم عنه ونتفاهمه من خلال وسائل الإعلام، حيث تعرض هذه الوسائل تأثير الإدمان الخطير والمدمر على الحياة كل يوم. طبعا الموضوع يعني فعلا المشكلة عالمية، كل المؤسسات في كل البلاد تقريبا تحاول أن تجد حلا لهذه المشكلة. كثير من التعريفات الإدمان مطروحة في هذا المجال، لكنها في نظر المؤلف الدكتور فطاير تعريفات قاصرة، يكون بعضها يركز على بعد معين ويستغني عن إدراك أو غير إدراك الأبعاد الأخرى، وبعضها تعريفات مختزلة بنيت على منظور قاصر أو غير مكتمل لحقيقة هذه الأزمة. ففي بعض الناس يختزلون قضية الإدمان في أنها قضية أو مرض، أنها مرض عضوي، مرض عضوي واضح. يعني نحن في حاجة ماسة إلى توسيع مداركنا وفهمنا لهذه المشكلة كي نحسن يعني علاجها. هناك مثلا مدرسة ترى أن الإدمان مسألة فيسيولوجية جسدية، وذكرنا عرفا أن مفيش اعتماد إيه؟ جسدي فقط، الاعتماد إما نفسي فقط، إما نفسي وجسدي، لكن مفيش يعني بدني فقط، لازم اعتماد نفسي. فالمفهوم هنا لو واحد ينظر للاعتمادية على أنه هو اعتماد جسدي، بيجمع كل هدفه إيه؟ أنه يطهر الجسد من إيه؟ من التسمم، بيقعد له فترة معينة في المصحة لحد ما يحصل له إزالة السموم من جسده، ديتوكسيكيشن أو ساعات يقولوها ديتوكس، بينظف البيكنس الدم وجسمه من إيه؟ من الأثار، ولحد ما يرجع جسمه سليم. فإذا فهو يتصور إن هو إيه كده؟ الحل المشكلة اتحلت، خلاص تتطهر من الإدمان وزال عنه التسمم أو الانسمام وانتهى. فبيطلع من المصحة عند أول إغراء أو عرض من صديقه، صديق السوء، بينهار تاني في الإدمان. ليه؟ لأن الاعتماد النفسي ما زال كاملا في داخله، فهو عولج جسده لكن لم تعالج نفسه، لأن لسه في اعتماد نفسه. فاللي هينظر إن هو اعتماد جسدي وذاك العلاج بيفشل. اللي بيروح باعتماد جسدي فقط، فاللي بتعمله المصحات يعني فيه إيه؟ فيه نظر يعني كما سنشرح ذلك بالتفصيل، لكن لازم في علاج جسدي وعلاج إيه؟ نفسي. والسلوك في قضية العلاج بيتبنى بينبني على مفهوم الإيه؟ العلاج، مفهوم الإدمان في نظر المعالج. إذا نظر يعني مسألة جسدية فقط، يبقى هيشيل الاعتمادية الجسدية أو السموم الموجودة في البدن، تطهير جسدي، لكن يبقى في الحقيقة الإدمان الإيه؟ أو فعل الإدمان النفسي، ودي طبعا الاعتمادية النفسية، ودي هترجعه عند أول إغراء إلى نفس الدائرة من جديد فيما يعرف بالنكسة، الانتكاس، وهي ظاهرة طبيعية جدا في عالم الإدمان، حصول الانتكاس بعد يعني مرحلة ديتوكس أو إزالة السموم. فالمدرسة التي ترى الإدمان على أنه مسألة فيسيولوجية جسدية وتعتقد أن الإدمان مرض كبقية الأمراض التي يتعرض لها الجسد، وتجادل بأن المدمن يعاني من جسد مسموم معتمد على المخدرات، وأن هذا الجسد هو بالأصل جسد المريض، هي مدرسة نجدها لذلك تركز وبتعريفها القاصر للإدمان على الناحية أو الجانب العضوي، كما أنها بالحقيقة تركز على نوع من أنواع الإدمان هو بطبيعة الحال إدمان المخدرات. ولكن الخطيرة في هذا التعريف هو تعميم هذا المفهوم الذي بني على الجانب العضوي للإنسان وعلى قضية الاعتماد الجسدي الذي يولده الجسد نحو المخدر المحقون أو المتعاطى على بقية أنواع الإدمان المختلفة. إن إخفاق هذه المدرسة يتجسد في قضية محورية تمتد من فهم المشكلة إلى معالجتها وإمكانية الشفاء منها، إذ ترى هذه المدرسة جسد المدمن جسدا مريضا، وأعراض هذا المرض واضحة كأعراض الانسحاب وغيره مما يتعرض له المريض إذا ما امتنع عن التعاطي. فترى أن أعراض الانسحاب علامة إثبات على وجود المرض، في حين يطرح السؤال هنا: هل يمكن لأي إنسان أن يأخذ مواد كيماوية ذات سمات إدمانية ولفترة ما ثم يتوقف دون التعرض لأعراض الانسحاب؟ أو هل يمكن لأي إنسان أن يأخذ سموما من غير أن يتسمم؟ هذه المدرسة تبني جدليتها على النتائج والأعراض والبحث في الجهاز الجسدي لما بعد الحدث، فقصورها نابع من نظرتها للإنسان على أنه جهاز عضوي فحسب. فكيف لجسد تعرض لإقحام مخدرات بداخله ولفترة طويلة ألا يدمن هذه المواد؟ فما العمق في أن نجادل بالقول إن جسدا أخذ سما فأصبح مسموما؟ دي مدرسة الإيه؟ النظر للإدمان على أنه مشكلة جسدية، أنه إدمان جسدي، فيقولوا ما تعقدوش المسألة أو لا تعطوها أبعادا أعمق من الواقع. جسد أخذ سما فأصبح مسموما، فينبغي في التالي أن نعالج الجسد المسموم. وهل يقولون وهل هناك أي برهان علمي واضح على أن هذا الجسد كان مريضا حتى قبل تعاطي المخدرات؟ والأهم من ذلك، ألا توحي هذه الجدلية بأن الإدمان ما هو إلا مرض عضوي ولا حقا صحيح؟ كيف نفسر وعلى ماذا نعتمد في فهم إدمان كالقمار والكمبيوتر والحب والموبايل إلى آخره؟ ماذا إدمان برضه؟ مش كلام أدبي، خلي بالكم، هذا كلام مجازي، يعني من هو عالم الأشياء لها إدمان ده كلام علمي في غاية الدقة. إدمان التلفزيون، إدمان الإنترنت، إدمان الكمبيوتر، إدمان القمار، فده إدمان. لكن هل هو إدمان بدني عضوي؟ مش بتعافى بدن. إن مدرسة المرض ما هي إلا تجسيد للفلسفة العضوية التي تختزل الإنسان من كل شامل إلى جهاز عضوي محدود. ولذا يعني مش بنتعامل هنا مع قرود أو بقر أو جاموس أو طيور، نحن نتعامل مع إنسان، إنسان يعني جسد وإيه؟ ونفس أو روح. فيقول إن مدرسة المرض ما هي إلا تجسيد للفلسفة العضوية التي تختزل الإنسان من كل شامل إلى جهاز عضوي محدود. ولذا من الصعوبة بمكان الاعتماد على هذا التحليل أو توقع احتمالات كبيرة للخروج من الأزمة. صحيح الإدمان قد يكون مرضا، لكنه ليس بالمفهوم الشائع لكلمة مرض، وليس هو مرض جسد فقط، بل هو مرض في البصيرة وليس في البصر، ولذا هو أزمة في حياة وحياة في أزمة. هذا لا يعني إطلاقا تقليل أو إنقاص أهمية الجانب الطبي أو العضوي لبعض أنواع الإدمان وبخاصة إدمان المخدرات. فالعلاج الطبي ضرورة أساسية لعلاج إدمان المخدرات، وخاصة إذا كانت هناك مضاعفات مرضية تطورت من خلال التعاطي. فالأمر المهم جدا بلا شك هو العناية الطبية في المراحل الأولى للعلاج من إدمان المخدرات، لأن هذا يؤدي إلى تفادي أزمات صحية خطيرة، وكي يعود الجسد إلى توازنه الكيميائي البيولوجي بأحسن وجه. ثم ننتقل إلى الكلام على أهمية التساؤل حول طبيعة الأزمة وإلى أهمية إدراك خطورة هذه القضية، لأنها تعد البداية التي تتحكم في كل ما يتبعها من خطوات وتوقعات. يعني إذا فرضنا أن الإدمان مرض عضوي، فسيكون اهتمامنا في الجسد وخطوات البحث والعمل سوف تتجه إلى تخليص هذا الجسد من المخدرات. فبالتالي نتوقع أنه عندما ينقى الجسد من المخدرات سنصل إلى حل للمشكلة، ولكن الواقع يعكس قصور هذه النظرة وإدراكها وإجراءاتها، حيث نرى يوميا المدمن الذي يصل إلى المصحة في حالة إغماء يقارب الموت بسبب التعاطي، يمكث 10 أيام أو أقل في المصحة حتى يتنقى الجسد من المخدرات، يغادر المصحة ويواصل التعاطي كما لو أن شيئا لم يكن. يتكرر هذا المشهد يوميا في المصحات حول العالم، ويفرض الاعتقاد بأنه لا فائدة من العلاج، في حين أن المعضلة في المفهوم والإجراءات. يبقى الناس اللي عالجوا بالطريقة دي بس، لو أن مفهوم الإدمان عندهم مفهوم متكامل وليس جزئيا لما اقتصروا على العلاج اللي هو علاج الإدمان الجسدي أو الاعتماد الجسدي. لابد أن يعالجوا أيضا الاعتمادية النفسية. في حين أن المعضلة في المفهوم والإجراءات، بل ويتعلق كل هذا بالفلسفة العلاجية المتبعة. وكم من مدمن فقد الأمل، وكم من أسرة تحطمت أملها نتيجة لقصور في المناهج والمفاهيم العلاجية المختزلة، أو نتيجة فلسفة معوقة لطبيعة الأزمة. هناك أيضا مدرسة ترى أن الإدمان مشكلة نفسية أو مرض نفسي، ولذا تركز جهودها على استعادة التوازن النفسي والصحة النفسية العامة عن طريق الأساليب العلاجية المختلفة. هنا أيضا قصور مماثل، حيث تؤكد البحوث والخبرات العلاجية أن الأزمات النفسية مصاحبة تماما للإدمان. دائما الإدمان مرتبط بأزمة نفسية، بل ليس هناك مدمن حول العالم لا يعاني من أزمات نفسية. ولكن هل ذلك يعني مساندة لمقولات المدرسة النفسية؟ يعني أن يحصروا الإدمان في أنه هو مرض إيه؟ نفسي؟ هذا جزء من الحقيقة، لكن حتى أولئك الذين تمتعوا باتزان وصحة نفسية عالية وجيدة بقي هذا حالهم حتى دخلوا متاهات الإدمان، حيث انقلب الحال في أزمة إلى أزمة. يعني تاريخ كثير من المدمنين بغض النظر طبعا عن نوع الإدمان يشهد أن كثيرا من هؤلاء الناس تمتع بصحة نفسية عادية قبل أن يدمن، ولكنه بالتأكيد بعد الإدمان انحطت صحته النفسية إلى درجة سيئة جدا. فهناك مسائل نفسية كالاكتئاب والعزلة وعدم الثقة وعدم تقدير الذات أو ضعف تقدير الذات والأفكار الانتحارية بل محاولات الانتحار وإيذاء النفس والعدوانية وغير ذلك من الأزمات النفسية تكون سائدة بين المدمنين، في حين أنها لم تكن موجودة في حياتهم قبل الإدمان. فالادعاء بأن الإدمان مرض نفسي فقط هذا كما ذكرنا هو غير صحيح. هو العنصر النفسي هو جزء من الحقيقة، فلا يمكن أن نرى حالة إدمان من غير أزمات نفسية. كذلك هناك كثير من الحالات النفسية المتأزمة تخلو من الإدمان. ممكن واحد عنده اضطرابات نفسية، اكتئاب، قلق، كذا كذا، وما يكونش مدمن. واضح؟ فكيف إذا ندعم مثل هذه المقولات؟ يقول أشير إلى خطورة سوء فهم وإدراك المشكلة في هذا الصدد، لأنه إذا ما عرفنا وإدركنا الإدمان على أنه مرض نفسي فسوف نركز جهودنا على الشخص المريض، وكذلك نضع في الحسبان أن الشفاء هو الخروج من الأزمة الشخصية. خطورة هذا التوجه أنه يختزل المسألة والأزمة من مسألة مختلفة الجوانب والمستويات إلى قضية شخصية لفرد ألا وهو المدمن. يقول كما قلنا من قبل في خطورة اختزال الأزمة في أنها مسألة عضوية، أيضا هناك خطورة اختزالها إلى مسألة نفسية، وهو نفس الاتجاه الفكري الذي يحاول أن يدرك ما هو تحصيل حاصل دون أن يسبر غور أسباب الحدث بل الأبعاد الأخرى المرتبطة بحدوثه. وهذا لا يعني نفي حقيقة أن بعض الحالات يؤدي لها الدافع النفسي دورا أساسيا، ولكن السؤال المحوري هو هل هناك إمكانية إدمان من دون عوامل اجتماعية بيئية؟ هو الإدمان بيبقى مثلث، مثلث أحد أضلعه المدمن نفسه في عدداته ظروفه إلى آخر، المدمن نفسه كجسد ونفس. الضلع الثاني المادة الإدمانية، الضلع الثالث هو إيه؟ البيئة من حوله، البيئة من حوله والمفهوم الشامل الذي يريد أن إيه؟ أن يصل إليه بعد أن استبعد قصر المسألة على الاعتمادية الجسدية ثم قصرها على الاعتمادية الإيه؟ النفسية، لكنه يشير إلى هذا التعريف الشامل ونشير ايضا بحكم تخصصي في الكلينيكال سوشيولوجي يعني علم الاجتماع الكلينيكي، من خلال ذلك بينفذ نظرية البعد الاجتماعي، البيئة بقى نفسها، ما تأثير البيئة في حصول عملية الإدمان. طبعا اتساع المفهوم بهذه الصورة هيخلينا نفهم بقى ان احنا لازم نتعامل مع الاعتماد الجسدي عن طريق نزع السموم، ونتعامل مع الاعتماد الايه النفسي بالعلاج النفسي، ثم نتعامل ايضا مع البيئة من حولي. بدون هذه الاركان كلها لن تنجح معالجات يعني يقول هل هناك إمكانية إدمان من دون عوامل اجتماعية بيئية؟ هل ممكن يحصل إدمان بدون تأثير البيئة؟ فيشرع هنا في تعريف الإدمان منطلقا من إدراكه حقيقة الإدمان، فيعرف الإدمان بأنه رغبة مرضية جامحة أو ولع من الإنسان نحو الموضوع الإدماني. قد يكون هذا الموضوع الإدماني موضوعا ماديا كالمواد المخدرة والخمر والحبوب والسجائر إلى آخره، وقد يكون إدمان حدث، قد يكون حدثا فعل معين كالاغتبار ويعني ممارسه الشهوة وهذه الأشياء والحب والعمل والكمبيوتر والتليفون المحمول والإنترنت إلى آخره. الإنسان بيدمن، وده كما قلنا ليس هنا مجال يعني الكلام في مثل هذه القضايا العلمية، مش كلام مجازي تتفرج، ده كلام إيه حقيقي، يعني إدمان يعني دي إدمان، يبقى بتستوفي إيه تعريفات الإدمان أو أركان الإدمان. يقول وهنا نشير إلى مسألة الرغبة المرضية على أنها رغبة قهرية ومدمرة، رغبة تلح الإنسان وفي نفس الوقت بتدمره. فالإدمان ليس مرضا عضويا أو نفسيا، بل هو أزمة ناجمة عن هذه الرغبة والحب الجامح للموضوع الإدماني، ولها في بعض الأحيان نتائج عضوية جسدية خطيرة، كما لها نتائج نفسية خطيرة أيضا. فالمدمن يرى الإدمان كأسلوب حياة أو كمحاولة للتوصل إلى السعادة والسيطرة والتناغم مع النفس ومع الواقع من خلال الوسائل الإدمانية كالخمر والهيروين أو القمار أو الكمبيوتر إلى آخره. فالإدمان هو أبطأ وأسوأ طريقة للانتحار، إنه أخطر رغبة جامحة عرفها الإنسان، حيث تأخذ حياة المدمن وتدمر حياة كل من هو عزيز عليه. ثم يناقش فكرة أن الإدمان هو محاولة للتناغم، فيقول حياة الإدمان يمكن أن توصف بأنها نوع من السيء والشديد، حيث يكون فيها المدمن مأسورا ومستعبدا لرغباته وحاجاته الإدمانية. ففي المراحل المتأخرة للعملية الإدمانية تتقلص الحياة، بل يبقاش بقى إن حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وإنما حياتي قل إن إيه في فعل صنع والحاجة، ده هو كل حياته تتمحور حول الحصول على الحبة، تعي تعبد ليه الحبة أو الحشيش أو كذا أو كذا، استعبد بكل معنى كلمة. وذلك أنا كل تجار المخدرات ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم ما دون أحرار، وهم أيضا يستحقون قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن وكتبنا ومن أحياها من أجل ذلك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وحديث قبيل ما من نفس يعني من ابن آدم تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، وحديث من سن سنة سيئة. فتجار المخدرات هم عدو بكل معنى كلمة، لا يختلف إطلاقا على العدو الرافضي أو العدو اليهودي أو اليهودي الصليبي أو أي إنسان يريد بالأمة شرا. صحيح هو من جداتنا ويتكلم ألسنتنا، مهما أبدى من معاذير أو مصورات فهو عدو، وليس له وصف آخر سوى أنه عدو للمسلمين. في المراحل المتأخرة للعملية الإدمانية تتقلص الحياة وتتمحور حول تلك الرغبات الجامحة والقوية للإدمان. وحيث يتطور الإدمان تبدأ إمكانية التناغم في الحياة تتقلص تدريجيا. إذا ما افترضنا طبعا أن الحياة لدى المدمن كانت في الأصل سليمة ومتناغمة. بينت البحوث أن هناك من المدمنين من كانت حياته مفعمة بالعمل والإنتاج والتفاؤل والتناغم أو الانسجام العام حتى دخل الإدمان حياته، وحيث بدأ الخلل يزداد يوما بعد يوم. يعني وصل لمرحلة لما مثل هذا الشخص اللي هو كان ناجح جدا في كل أموره وأحواله، بيوصل لمرحلة بعد الوقوع في البئر بقى إنه لما بيفوق ما يتحملش إنه يفوق، لأنه بيكتشف إن كل شيء اتدمر، فقد كل شيء. فبالتالي من شدة تألمه على الوضع الذي قلق إليه يفر ويهرب إلى الإدمان من جديد حتى يأخذ الإحساس بالواقع من حوله. يعني نتيجة التدهور الخطير الذي يحصل في كل دوائر حياته وعلاقاته الأسرية وأولاده وشغله ووظائفه إلى آخره. هناك حالات إدمان أثبتت أن الإدمان ما هو إلا محاولة جادة ووسيلة للوصول إلى حالة تناغم النفس والإدراك في حياة المدمن عن طريق الوسائل الإدمانية التي يشبهها البعض بعكاز. واحد يصنع عكازة يصطنعها أو يجد من خلالها سندا يساعده للسير في الحياة. دي بتكون البدايات في الأول، هو بيجي الإدمان يسنده في حالة الشلال زي العكاز. التعبير الآخر يبقى زي إيه؟ زي واحد عنده رجل صناعي، يعني بيستبدل رجل طبيعية برجل صناعي وعايز يمشي برجل سليمة ورجل ايه صناعية، وربما رأى ان الصناعية كمان احسن من السليمة. يقول فالمدمنون يقرون بان حالة الدماغ او السطلة او التسامي او النشوة حالة عقلية للحظة تناغم مميزة او مميزة، في حين يصفها البعض الآخر بأنها قمة السعادة، سعادة لا توصف، لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى طبيعية. ودايما دايما البداية بتكون كما قلنا قبل كده إيه؟ شهر العسل، هي مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ. هنا يبدأ يسأل الأسرة والأهل يسألون كيف نعرف أن ابننا أو ابنتنا مدمن؟ إنه لا سؤال مرعب بل سؤال مؤلم وجوابه أكثر ألما. هذا لأنه في الحقيقة والواقع قد يكون هذا المدمن ابنا أو بنتا، وقد يكون أبا أو أما أو صديقا أو أستاذا أو جارا أو شخصا نعرفه ونقابله في مكان العمل أو الشارع أو حتى في المسجد، وقد يكون رئيسا أو مرؤوسا. يعني بعبارة أخرى أي شخص معرض إلى أن يكون مدمنا. فالمدمنون ما هم إلا أناس مثلي ومثلك يأتون من كل طرقات الحياة ومن كل البيوت ومن كل المراكز الاجتماعية. أثبتت البحوث أن الإدمان قد يطرق باب أحسن وأفضل وأرقى المنازل وأعلى المكاتب. وجدناه في الأسر المضطربة كما وجدناه في الأسر السليمة السعيدة، وجدناه في العائلات الميسورة جدا كما وجدناه في العائلات المستورة جدا، وجدناه في الأسر المحافظة والمتدينة كما وجدناه في الأسر المتفتحة، وجدناه حيث الشهرة والصيت والمكانة العليا، ووجدناه حيث المكانات المتواضعة والدنيا، وجدناه بين الرجال وبين النساء، بين الشخصيات الاجتماعية والسهلة وبين الشخصيات المنطوية والمنعزلة. فالإدمان اخترق كل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والدينية والجنسية والثقافية للإنسان. لم يجد أحد أن له سمة جيدة جميلة أبدا. مع أن المؤلف هنا يجد للإدمان سمة واحدة مقبولة، وهي أن الإدمان لا يؤمن بالتفرقة العنصرية على الإطلاق. الإدمان وخاصة في عصرنا الحديث وكما تعكسه الأبحاث والإحصاءات عالميا وإقليميا ومحليا لم يكترف بأي فوارق إنسانية أبدا. الوقوع فريسة للإدمان يتساوى المدمنون وتتشابه الشخصيات وتذوب معظم الفوارق الخاصة والعامة ويصطف الجميع حول مائدة واحدة يتجرعون عذاب الحياة وألم الخسارة والعزلة والاضطهاد وعدم الرغبة في التمسك بالحياة أو بمعانيها وأحلامها. يصل المدمن إلى القول مثلا إن الحياة مستحيلة من غير مخدرات. طبعا لما نذكر عبارات المدمن نذكرها بنوع من اليقظة والانتباه لأنه هنا بيتكلم من خلال المنطق الإدماني وليس من خلال المنطق العقلاني. بقال هو منطق بقى خاص به هو. فيقول أحدهم مثلا إن الحياة مستحيلة من غير مخدرات. نعم لأنك واقع تحت أثر المخدرات. يقول آخر المخدرات تطور حياتي وتساعدني. طبعا هذا في مرحلة شهر العسل. ويقول ثالث إن المخدرات تخفف آلامي في الحياة. ويقول مدمن القمار إن اللعب دواء أقتل به مرضي وآلامي. ويقول مدمن العمل لأن فيه إدمان نوع من الإدمان وبرضه تعبير حقيقي مش مجاز في إدمان الإيه؟ العمل. يقول إنني لا أستطيع مذاق الحياة ومعانيها خارج نطاق العمل. تفتكروا مين أكثر شعب مرشح للإدمان العمل؟ الصين ولا اليمن؟ يمكن الصين دلوقتي بقى يعني دخلت في هذا المزاج يعني. لكن اليمنيين أنا أعرف عنهم أشياء يعني صعبة جدا حياتهم عجيبة جدا في موضوع العمل. يعني مرة كان الحكومة بتاعتهم عندهم إجازة بعد عدة أيام فعملوا مظاهرات إزاي تديهم إجازة. لكن طبعا هو موضوع إدمان العمل كمرض هو نوع من أنواع الإدمان طبعا له تعريف مشابه تماما وبرضه هيقابل إيه نفس المحك الذي يوصف به الإدمان أو التعود من النفسي. يقول مدمن العمل إنني لا أستطيع مذاق الحياة ومعانيها خارج نطاق العمل. ويقول مدمن الكمبيوتر أشعر بالهدوء والسكينة حيث أنسى همومي وأنا أمام الشاشة. نفس الشيء يقول مدمن الشهوات ونفس وهذه الأشياء. يقول أيضا نفس الشيء مدمن الخمر يعني أنا أريد أن أذكر جمله بحرفها يعني وبحروفها. طالب الجامعة المدمن الحبوب يقول إن الحبة تسعفني في التركيز. مدمن التليفون المحمول يقول إنني حقا أشعر بالثقة بالنفس وهو معلق على وسطي. كما يقول مدمن البانجو والحشيش إن البانجو يقوي القدرة على احتمال المذاكرة والتغلب على الإحساس بالوقت فضلا عن أنه غير مؤذن إلى آخره. طبعا ده كلام كله علميا خطأ يعني كما سنناقش بالتفصيل. هنمسك عضو عضو من أفراد هذه الأسرة القاتلة ونفهم بقى يعني ايه بانجو يعني ايه حشيش يعني ايه هروين الى اخره. كل هذا ما هو الا صورة لما يدور في عقل المدمن يعكس ادراكه ومشاعره نحو حالة الادمان كما يعكس لنا طبيعة علاقته مع الموضوع الادماني ايا كان الموضوع الذي غالبا ما يجد فيه المدمن الخلاص والنجاة والسيطرة او القوة او السعادة او الاطمئنان. معظم هذه الصور العقلية يذكرها المدمنون ويتمسكون بها على أنها حقيقة خاصة في المراحل الابتدائية للعملية الإدمانية. ممكن فعلا يجيله شعور بالقوة أو السعادة أو السيطرة أو أي مشاعر جميلة وإيجابية ومشجعة. مثلا يقول التعاطي يشجعني على أخذ وتقبل المسؤوليات الكثيرة في العمل. فممكن في البداية فعلا يجد أنه متحفز في العمل والإنتاج. هنا لا يمكن إغفال حقيقة أن المراحل الأولى للإدمان تعطي الانطباع بأن الحياة قد ابتسمت فعلا. ده الحرب أول وما تكون فتية تسعى في زينتها لكل جهول فإذا هي نشبت وشب ضرامها. تساعدونا مش حاسين الشعر ده في البخاري. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بدينتها لكل جهول. المهم في الآخر فإذا نشبت وشب ضرامها صارت عجوزا غير ذات خليل إلى آخره. ففي الأول لازم تتزين لها في الحقيقة يقترب منها بيشوف الإيه يعني الحقيقة. فالحقيقة المراحل الأولى دي سر التورط في الإدمان عند بعض الناس إنه بينخدع بالمظهر الأول أو بالنتائج الأولية وحال شهر العسل، وبعد كده طبعا بتبدأ مراحل الخلل والروماتيكية والإيه وغيرها كما ذكرنا. نعم الزلازل. فلا يمكن إغفال حقيقة أن المراحل الأولى للإدمان تعطي الانطباع بأن الحياة قد اكتسبت فعلا. فعندما يقول المدمن أنه يرغب في العمل أكثر أو أنه أكثر نشاطا أو أنه أكثر سعادة أو أنه قادر على السهر عدة أيام من غير نوم أو قادر على القيادة كثيرا من الساعات من غير شعور بالتعب أو قادر على الجوع ليوم أو يومين من غير التعب والإرهاق أو قادر على حل أي مشكلة تواجهه أو مقابلة أو مجادلة أي إنسان إلى آخره من المشاعر، هذا قد يكون صحيحا في البداية. فقد وجدنا أن هناك من يكون انطوائيا بطبيعته ويصبح اجتماعيا جدا تحت التأثير، وهناك من لا يجد قيمة لنفسه أو ثقة بها ثم يرى أنه واثق جدا بنفسه تحت التأثير أو في إطار العلاقة الإدمانية، وهناك من يتحول إلى شخص مرح محبوب ومقبول جدا تحت التأثير، كما أن هناك من يشعر بأنه أكثر جاذبية أو أنه يعني يحسن بعض قدراته أو يشعر آخر بأنه أصبح أفضل زوجا أو أفضل أبا أو أنه أصبح أكثر تحملا وصبرا أو أن الحياة تبدو أكثر سهولة حيث تتجدد العلاقة والتعلق بالموضوع الإدماني. كل ما قيل سابقا هو انعكاس لآراء ومشاعر المدمنين في بداية العملية الإدمانية، وحق بعض ما يشعرون به وحق بعض ما يعتقدونه في العلاقة الإدمانية تجعل المدمن يشعر ويفكر من خلالها بغض النظر عن الضرائب التي يدفعها أو سيدفعها هو أو غيره نتيجة لهذه المشاعر المتولدة من وقع الموضوع الإدماني على حياة المدمن. إن الإدمان لا يستطيع الاستمرار أو التطور بدون حساب وضريبة تأخذ من حياة المدمن. قد تكون هذه الضريبة متمثلة في غياب التناغم الصحي الجسدي، وقد تكون في التدهور العقلي العام أو في العواطف أو في طريقة التفكير والقدرات الفكرية. وقد شاهدنا وبدون بحث مضمن أن المدمن يعاني عاطفيا من تفاقم المشاعر السلبية والمؤلمة كالخوف والوحدة والذنب والغضب والحزن وغيرها من المشاعر المؤلمة، كما نرى التدهور الواضح في قدراته الفكرية الإدراكية واتجاهاته نحو نفسه والآخرين والعمل والمستقبل والحياة بشكل عام، كما يظهر وبسهولة التدهور الروحي في حياة الإنسان نتيجة لعلاقته الإدمانية التي تطغى على أي مفاهيم أو علاقات روحية تمسك بها هذا الإنسان نفسه قبل الدخول في العلاقة الإدمانية. كل هذا يعكس غياب التناغم العام واستمرارية نقص هذا التناغم كلما ازدادت العلاقة الإدمانية قوة. فالناس الذين يتمتعون بالتناغم النسبي في الحياة لا يجدون في الإدمان معنى أو أهمية، بل على العكس يجدون به إيذاء لهذا التناغم، لأن أنماط الإدمان السلوكية والخبرة النفسية تتعارض مع الإيقاع الطبيعي للحياة، وده اللي بيكون في حق الناس الإيه الأسواء الذين لم يتورطوا في الإدمان، لأنه باني موقفهم الإدمان على أساس إيه معلومات صحيحة وفهم صحيح وتدبر لإيه لعواقبه. فالإدمان لا يجد سبيلا إلى حياة أولئك الذين استطاعوا أو يستطيعون تحقيق التناغم النسبي والعيش بسعادة من غير الخوض في علاقات إدمانية. إذن الحياة مع الإدمان محاولة للسير في الحياة بعكازة أو بساق طبيعية وساق صناعية، ويبدو هنا أن الإنسان المدمن اعتقد أو شعر بأن الساق الصناعية أكثر قوة وصلابة وأنها تبدو أكثر جمالا وروعة من الساق الطبيعية. طبعا هذا محال، لكن هذا هو المنطق الإدماني، يعني بيكتر أو بيشيل الساق الذي خلق الله لها سبحانه وتعالى اللي فيها عضلات وعظم وعضلات وعروق وحركة وإحساس ودماء إلى آخره، فيعني يبتر الساخ دي ويجيب الساخ ايه الصناعية يقول لها ده ايه اللي هتفيدني يجيب لي التناغم والانسجام والى اخر الكلام المعروف هذا. فاذا هو يعتقد بسبب المنطق الادماني ووقوعي تحت الاثر الادمان ان الساخ الصناعية اكثر قوة وصلابة وانها تبدو اكثر جمالا وروعة من الساخ الطبيعية. فيحسب مدمن الخمر أن الخمور تشعره بالهدوء والسكينة كما يشعر المقامر أن وجوده على طاولة القمار يعطيه الأمان أو السعادة، أو كما يشعر متعاطي حبوب النوم المهدئات لأن المخدرة يسعفه بالنوم والراحة. ولكن بغض النظر عما يشعر به هؤلاء المدمنون فإنهم جميعا يدفعون ثمنا غاليا نتيجة لتلك الأحاسيس، ثمنا يقطع من صحتهم أو حتى من بقائهم، ثمنا يقتطع أو يقطع من صحتهم أو حتى من بقائهم. فمن السهل جدا أن نلحظ الدمار والفوضى المتلاحقة في حياة المدمن حين يقف هو مدافعا عن علاقته الإدمانية وذاكرا أن هذه الخسائر متعلقة بالموضوع الإدماني أو مسببة عنه. ويصر المدمن على أن الدماغ الذي يصل إليه هو أقصى حالات الشعور بالسعادة، فإن هذا المدمن لا ينكر أن هذا الشعور يتقلص تدريجيا حيث تتطور العلاقة الإدمانية. فمثلا متعاطي المخدرات تتولد لديه مناعة جسدية ضد المخدر، وهذا يعني أن الأحاسيس الجميلة التي يولدها ذلك المخدر نتيجة التفاعل الكيميائي بين المخدر والجسد وتأثير المخدر على مراكز السعادة في الدماغ، كل هذا التأثير قد أحبط تدريجيا بسبب إيه اللي هو الإطاقة أو التوليرانس أو التحمل، أصبح خلاص الارتفاع ما فيهوش نفس التأثير لأن الجسد تعود عليه، وأصبح من الصعب أن يتولد نفس الإحساس الجميل الذي يتوقعه المتعاطي. ولذا يلجأ المتعاطي أولا إلى الإكثار من المواد المتعاطاة اعتقادا منه أن الإزدياد سيؤدي إلى ذلك الشعور الذي يبحث عنه. وأحيانا تعود تلك الأحاسيس يجيله فعلا الشعور، ولكن ما تلبت أن تعود حتى تختفي أو تتشوه مرة أخرى، ويعود المؤمن إلى الازدياد مرة أخرى وهكذا حتى يصل إلى الاقتناع بأن ذاك المخدر لم يعد مفيد، ممكن يقول لك ده مغشوش، فيلجأ إلى خلطه بمواد أخرى، يبدا يدخل في في في في سلوك مركب بدل ما تدمن ماده واحده يبدا يخلط معاه مواد اخرى كشرب الخمر وتعاطي الحشيش معا، او اللجوء الى وسائل اخرى للتعاطي كان يستبدل ببلع الحبوب الحقن بها، هذا ما يبلع يبدا ايه يحقن نفسه، او البحث عن مواد اخرى اكثر فعاليه كي يصل المتعاطي الى ذلك الشعور بالسعاده القصوى التي شعر بها أو اختبرها في البداية. فالبحث عن تلك اللحظة قد يأخذ سنوات من عمر المدمن، اللحظة التي شافها أول مرة أخذ المادة، فيظل طول عمره يبحث عنها ولا يصل إليها. قد يأخذ إن البحث عن تلك اللحظة قد يأخذ سنوات من عمر المدمن وبغير جدوى. فكثيرون ممن بحثوا أكدوا أن ذلك الشعور وتلك النشوة قد ذهبا إلى الأبد. وهذا يذكرنا بحقيقة المقولة إنك لا تنزل النهر مرتين، إنك لا تنزل النهر مرتين. ولسوء حظ المدمن فإن الحقيقة هي أنه كلما استجاب للرغبات الإدمانية زادت حاجته إليها وقدرتها على السيطرة على حياته. ففي كل مرة يستجيب المدمن للرغبة الإدمانية يحصل تنشيط وتفعيل للعلاقة الإدمانية. فمثلا مدمن الإنترنت يجد أنه كلما استجاب إلى التعلق والرغبة في شاشته زادت حاجته إليها، كما يجد مدمن الخمر الحاجة الملحة للخمر كلما شرب، كما نجد أنه كلما تطورت العلاقة الإدمانية ازدادت متطلباتها في المستقبل حتى تؤمن حالة السعادة القصوى للمدمن، بمعنى أنه كلما شرب مدمن الخمر احتاج إلى كمية أكثر حتى يصل إلى حالة السكر في المستقبل، وكلما لعب المقامر أكثر استغرق وقتا وفلوسا ومشاعر أكثر حتى يصل إلى لحظة المتعة في اللعب، كما يحتاج مدمن الشاشة إلى ساعات أطول حتى يصل إلى تلك اللحظة من التناغم أو السعادة بوجوده أمامها. حتى لقد وصل الحد إلى فراء 14 ساعة على الإنترنت يوميا لشاب أقل من 20 سنة في الجامعة. إذن كلما استمرت العلاقة الإدمانية تطور الإدمان بغض النظر عن الموضوع الإدماني، وحيثما يقع هذا التطور يشعر ويدرك المدمن أن هناك خسائر ونتائج سلبية عن الحياة، لكنه لا يكترث إلا بالجانب الإيجابي للعملية الإدمانية، وهو الوصول إلى الحالة القصوى ولو للحظات، يحلم أن يسترد له الشعور الذي ذاقه أول مرة. وهنا نرى أن المدمن قد ازداد تعلقه بالموضوع الإدماني، كما زاد اكترافه وإيمانه بطقوس العملية الإدمانية ومتطلباتها، ونجده يشك في الآخرين حوله ويرى أنهم السبب لأزمته في الحياة، في حين يثق بأن الموضوع الإدماني هو سبيل السعادة. نجد المدمن يلوم الأسرة والأصدقاء ومسؤوليات العمل أو حتى حظه في الدنيا، وأحيانا يلوم نفسه، ولكنه في المقابل في حاجة ما يقربهاش أبدا، يعني يلوم الأسرة، يلوم المجتمع، يلوم نفسه، ممكن يلوم أصدقائه، لكن لا يمكن أن يلوم إيه؟ المادة نفسها. المادة دي بريئة ومنزهة من كل عيب. نجد المدمن يلوم الأسرة والأصدقاء ومسؤوليات العمل أو حتى حظه في الدنيا، وأحيانا يلوم نفسه، ولكنه في المقابل يتفادى أن يلوم الموضوع الإدماني أو علاقته الإدمانية للتدهور الذي يجري في حياته. وهنا نشير إلى قضية محورية في هذه الدرجة، وهي اللوم للآخر، لوم الآخر، فهي سمة عامة لتطور العملية الإدمانية. وحيث يتطور الإدمان سرعان ما يصبح المدمن متعلقا بالموضوع الإدماني، ونلحظ في المقابل انفصالا وتدهورا في علاقته وتعلقه بالآخرين المهمين في حياته. وهنا نشير إلى نقطة تحول أساسية في بناء المدمن الفكري، وهي ظهور المنطق الإدماني، حيث يتوارى المنطق الطبيعي تدريجيا، ويسعف المنطق الإدماني المدمن، حيث يبرر له ويحل له كل ما يحلو للرغبة الإدمانية من أفعال أمواق. ومنها يسيطر على تصرفات المدمن التفكير الإدماني الذي يحدد التصرفات والاتجاهات السلوكية التي تدافع عن الإدمان وتهيئ الأفعال التي تشبع رغباته. وهنا تتجسد البداية لسيطرة النفس المدمنة التي تركن إلى التفكير الإدماني للاستجابة لرغبتها، وكلاهما يتفاعل في إطار المنطق الإدماني الذي يشرع ويبرر كل ما يتطلبه الإدمان، وتصبح إذا الإدمان هو مصدر للتشريع، الإدمان مصدر التشريع الوحيد، وتصبح هنا الحياة لعبة عقلية في منتهى الخطورة، حيث يؤثر الجسد والعقل تحت سيطرة ومتطلبات الإدمان، فيتطور الإنسان سلبيا إلى جسد مضطرب وعقل فاسد، وكلاهما مستعبد من قبل الإدمان. وتصبح أحداث الحياة ويومياتها خاضعة ومنقادة للمنطق الإدماني والعقل المدمن. فمثلا يخرج الأب وبجيبه النقود حتى يأتي أهله بالأكل والدواء، وبدلا من ذلك يصرف الفلوس على المخدر أو في القمار، علما بأنه واع تماما بأن أولاده بحاجة إلى الأكل أو الدواء. فكيف إذن نحلل هذا السلوك؟ يعني إزاي كده بالعقل دي؟ هو خارج الفلوس راح يجيب دواء لأولادي أو لزوجتي أو طعاما، فيأخذ نفس المال وينفقه في المادة الإدمانية. التحليل الذي نجده هنا هو التنافس الحاد بين المنطق الطبيعي والمنطق الإدماني، حيث نجد الأب يغير خطة سلوكه كالذهاب لإحضار الأكل أو الدواء إلى الذهاب لشراء المخدرات أو اللعب بالقمار. هنا نجد أن المنطق الإدماني قد أعطاه التشريع والتبرير لكي يبدد النقود على الموضوع الإدماني على أنه بحاجة ماسة، وأنا كمان محتاج للراحة والاسترخاء والسعادة، ويصور له أن أولاده قد يصبرون على الجوع أو حتى على الحاجة للدواء لكن هو لا يستطيع أن يخبر عن هذا الموضوع الإدماني. فمفهوم النقود في جيب الإنسان مختلف عند المدمنين عنه في غير المدمنين من البشر، حيث يترجم عقلهم النقود إلى عناصر إدمانية، بمعنى أن بجيبي مثلا 100 جنيه، فعقلي الإدماني ما بيترجمهاش إلى 100 جنيه، بيترجمها إلى عدد من الحبوب المخدرة، أو إلى تذكرة هيروين، أو إلى زجاجة خمر، أو إلى لعبة قمار إلى آخره، وهذا ما يدعوني إلى أن أصرف النفوس الفلوس. فإذا ذهبت ومعي 500 جنيه حتى أشتري احتياجات المنزل والأسرة، فإن عقلي المدمن يصور لي سلوكيات مثل من أين أتي بالمخدر، أو إمكانية الفوز في القمار، أو كمية المخدرات، وتصور لي نفسي المدمنة خيال وروعة الفوز لو كان هيلعب قمار، يعني يضع دي في كفة ودي في كفة، فهو بيضع بقى إيه الاحتياجات اللي طلع يشتريها الدواء والأكل للأولاد، وضع في الكفة الثانية إيه اللي هي النفس المدمنة بقى بتصور له روعة لحظة الفوز في الخمار، أو الدماغ، أو السعادة الهائلة التي يجدها عند التعاطي، أو إمكانية أن يتخلص من الاكتئاب الذي يعاني منه، وعندها يشرع له المنطق الإدماني أن يصرف مثلا 500 و400 جنيه على موضوع الإدماني ده إذا كان إيه يعني محافظا، يعني هيسيب 50 جنيه يجيب بيها شوية أكل الأولاد أو دواء، ف 50 جنيه يتركها لاحتياجات المنزل التي خرج اصلا لكي يشتريها. كل هذا يحصل في عقل المدمن، ويكون هناك جدل وحوار ومفاضله بين المنطقين، ونحن نشعر به لكننا غالبا ما نستريح او نفضل، كلام على لسان المدمنين يعني، لكننا غالبا ما نستريح او نفضل اختيار المنطق الادماني، وننكر بشده ان لهذا المنطق الاثر السلبي المدمر على الحياه. وهذا طبعا جزء من تطور العملية الإدمانية، حيث يكون الإنكار وببساطة شديدة وبمثابة أداة عن التعاون مع المنطق الإدماني والدفاع عنه الذي هو في النهاية دفاع وضمان لاستمرار الإدمان. وهنا نجد أن إمكانية المدمن للتمييز بين المفيد والضر قد بدأت في التدهور. فلو نظر أحد مستقل ومن بعد إلى حياة المدمن والتدهور الذي يتمكن منها، يصل وبسهولة إلى الاقتناع والتقرير بأن طريق الإدمان طريق مدمر ومهلك، ولكن المدمن نفسه يكون أسيرا لعدم القدرة على تملك الرؤية السليمة للتفريق بين الدمار والسعادة، وللتركيز على لوم الآخرين كسبب وعامل لتعاسته وهلاكه في الحياة. فالمنطق الإدماني يشرع للمدمن أن يشك في أغلى الناس إليه، ويبرر له حتى كرههم ومعادتهم، ويجعل العقل المدمن من أولئك الأهل عائقا في حياته. وفي الحقيقة فهم العائق الأول أمام السلوكيات الإدمانية، وبالتالي يصنفون في عقل المدمن كمشكلة تقف أمامه. نكتفي بهذا القدر، أقول لكم هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.